بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثالث في دراسة شرح أصول اعتقاد أهل السنة للحافظ هبة الله اللالكائي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلم تزل الكلمة مجتمعة والجماعة على عهد الصحابة الأول ومن بعدهم من السلف الصالحين حتى نبغت نابغة بصوت غير معروف غير مألوف في أول إمارة المروانية تنازع في القدر وتتكلم فيه، حتى سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فروى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر بإثبات القدر والإيمان به، وحذر من خلافه، وأن ابن عمر رضي الله عنهما ممن تكلم بهذا أو اعتقده وأن ابن عمر رضي الله عنهما ممن تكلم بهذا أو اعتقده بريء منه وهم براء منه. وهذا التنويه بأول ظهور البدع فيما كان في البصرة، وقوله في أول الولايات المروانية لأنه في عهد عبد الملك بن مروان، وهو الذي ولي الأمر بعد يزيد، وكان ذلك في أواخر الستين من الهجرة، فإنه نشأ في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، فخرج يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن رحمهم الله، فلقي عبد الله بن عمر ولقي غيره من الصحابة فاكتنفاه فسألاه عن هذه البدعة التي ظهرت في البصرة، وأنهم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، وقولهم لا قدر أي أن الله لم يقدر المقادير، وإن الأمر أنف أي مستأنف لم يسبق به علم ولا كتابة ولا إرادة ولا خلق. فقال عبد الله بن عمر: إذا أدركتم هؤلاء فأخبروهم أني منهم بريء وهم مني براء. ثم ذكر حديث جبرائيل بطوله. وقوله في الخلافة المروانية أو في الإمارة المروانية إشارة إلى ظهور هذه البدع، لا إلى تسفيه إمارة بني مروان، فإن من محامد عبد الملك بن مروان أنه أقام الحد على معبد بن خالد الجهني لما أفتى بذلك التابعون، و أفتى بذلك العلماء كمحمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري وغيره. نعم. وكذلك عرض على ابن عباس وابي سعيد الخدري رضي الله عنهم وغيرهما فقال له مثل مقالته، وسنذكر هذه الأقاويل بأسانيدها وألفاظها في المواضع التي تقتضيه إن شاء الله. ثم انطمرت هذه المقالة وانجحر من أظهرها في جحره، وصار من اعتقدها جليس منزله وخبأ نفسه في السراديب كالميت في قبره خوفا من القتل والصلب والنكال والسلب من طلب الأئمة لهم لإقامة حدود الله عز وجل فيهم، وقد أقاموا في كثير منهم ونذكر في مواضعه أساميهم. وحث العلماء على طلبهم وأمروا المسلمين بمجانبتهم ونهوهم عن مكالمتهم والاستماع إليهم والاختلاط بهم لسلامة أديانهم وشهروهم عنده وشهروهم عندهم بما انتحلوا من آرائهم الحديثة ومذاهبهم الخبيثة، خوفا من مكرهم أن يضلوا مسلما عن دينه بشبهة وامتحان أو بزخرف قول من لسان. وكانت حياتهم كوفاة وأحياؤهم عند الناس كالأموات، المسلمون منهم في راحة وأديانهم في سلامة وقلوبهم ساكنة وجوارحهم هادئة. وهذا حين كان الإسلام في نضارة وأمور المسلمين في زيادة. وهذا يظهر لماذا تواطأ السلف على مذمة أهل البدع وهجرهم وعدم الاستماع لهم، كله حفظ لباب الديانة وسلامة لأمر الجماعة وكبتا لهذه البدع في مهدها، لا جبنا عن ملاقاة ومواجهة أصحابها، حاشا وكلا. فالمنهج قائم على الديانة أولا والاستمساك بها ثانيا. وفي قوله رحمه الله خوفا أن يضلوا مسلما عن دينه بشبهة وامتحان، طرائق أهل البدع قامت على هذه الوسائل في إلقاء الشبه وإذاعتها. طيب ما المراد بالامتحان؟ هنا إشارة إلى ما عليه أهل البدع من امتحان مخالفيهم. وأول ما عرف الامتحان الذي للأسف ينسب الآن إلى أهل السنة، لأن بعض الجهال من أهل السنة جعلوه كالمنهج لهم، امتحان مخالفهم وامتحان غيرهم. أول من بدأ بالامتحان الخوارج، وتخصيصا الأزارقة من الخوارج، أتباع نافع ابن الأزرق الدؤلي الحنفي، فإنه فارق جمهور الخوارج بثلاث بدع. البدعة الأولى البراءة ممن لم يهاجر إليهم، وهذا أول ظهور لمصطلح القعدة، أي قعدوا فلم يهاجروا إليهم، هذه البدعة الأولى. البدعة الثانية امتحان من هاجر إليهم، يمتحن. ولهذا قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: الامتحان بدعة والشهادة بدعة. الامتحان ردا على هؤلاء الخوارج السارقة، والشهادة بدعة ردا على الروافض لما شهدوا بالعصمة لأئمتهم. البدعة الثالثة التي أتى بها نافع ففارق بها الخوارج تكفير من لم يقدم إليه. وهنا قد يأتي السؤال: ما الفرق بين البدعة الأولى والبدعة الثالثة؟ البدعة الأولى امتحان، البدعة الأولى تبري، البدعة الثالثة تكفير. نقول البدعة الثالثة نتيجة للبدعة الأولى، فلم يلزم من الأولى التكفير. قالوا: من أسباب وبواعث ذلك لأن مذاهب هؤلاء المبتدعة تقوم على ردات الأفعال، ما تقوم على الاستدلال بالأصل. أن رجلا وامرأة من أتباعهم في اليمن تزوج هذا الرجل المرأة، فغضب أبناء عمومتها وأنكروا ذلك وأمروا بتطليقها، فقالت المرأة لزوجها: خيرك الله بين أمور ثلاثة. الأمر الأول أن تأخذني ونذهب أنا وإياك إلى معسكر نافع، وكان نافعا في الكوفة. الأمر الثاني أن تخفيني عندك فلا يصل إلي. الأمر الثالث أن تفارقني. فلما بلغ ذلك نافعا وقومه قالوا: لم يسع هذا الرجل وزوجته إلا أن يقدموا إلينا. فجاء من هذا الموقف وأمثال ردة الفعل في هذه البدعة، في التبرئ ممن لم يهاجر إليهم. زاد الامتحان حتى صار ديدنا عند الروافض وعند القدرية وعند عموم أهل البدع، إلى أن كانت فتنة القول بخلق القرآن، فامتحن هؤلاء المبتدعة من الجهمية والمعتزلة أهل السنة، حتى جاءت لوثة بجهل، لكنه جهل ركب بالعناد والهوى عند بعض المنتسبين للسنة بأن الامتحان على العقيدة أنه دين، فيمتحون الناس في علو الله مثلا، ويستدلون بحديث معاوية بن الحكم السلمي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، وهذه سذاجة وضعف فهم وفقه، وإلا فهؤلاء هم الذين يعولون على كلام البربهاري في أصول السنة وغيره، وقد نص فيها على أن الامتحان بدعة. طيب ما الجواب على هذه الشبهة بحديث معاوية بن الحكم؟ يعرف ذلك بسياقات هذه الرواية التي أخرجها الإمام مسلم في الصحيح، فإن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قدم والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل معهم في الصلاة فعطس في صلاته، فرفع صوته الحمد لله، فرمقوه بأبصارهم، فقال واثك لأمي، لأنه ظن أن وقع في خطأ، فأصبحوا يسكتونه ويضربون على أفخاذهم، حتى إذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته استدعاه فلطف به، فما نهره ولا كهره، وإنما قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لقراءة القرآن والذكر والتسبيح. أثر هذا في نفس معاوية فارتاحت نفسه وابتهجت أساريره، فأبدى للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا كان مقلقا له في صدره، فقال يا رسول الله إني نذرت أن أعتق رقبة مؤمنة، إني نذرت أن أعتق رقبة مؤمنة، وإنه كانت لي جارية ترعى لي غنما على سلع، فعاد الذئب على بعضها فجاءتني فأخبرتني فسككتها صكة، يعني أعطاها إيش كف، أفأعتقها يا رسول الله مقابل ماذا؟ ما نذرني أن يعتق رقبة مؤمنة. وهذا دليل أن العتق لا بد أن يقيد بوصف أن تكون مؤمنة، سواء في الكفارات ومنها الظهار وهو لم ينص عليه، لكن قياسا على ما في آية النساء فتحرير رقبة مؤمنة. فقال صلى الله عليه وسلم ائتني بها، فجاء بها وهي جارية صغيرة، فقال أين الله؟ فقالت في السماء، فقال من أنا؟ فقالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. إذن لم يمتحنها عليه الصلاة والسلام، وإنما استوثق من إيمانها ليتحقق وصف العتق، عتق الرقبة عليها. فهم هذا الحديث كثير من الناس بغير فهمه الصحيح، وظنوا أنه أصل في امتحان الناس في دينهم وعقائدهم، وهذا غلط، غلط بين، وهو مجانب لطريقة أهل السنة، وإنما امتحان الناس هي طريقة من؟ أهل البدع. نعم. إيه؟ الإرشاد بغير الامتحان، كما كان السلف رحمهم الله يصلحون هذه البدع بالتقرير، بعرض الأدلة، ببيانها، بالسؤال على طريقة التقرير لا على طريقة الامتحان. فإن جبرائيل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الجواب، لكن هل هو امتحان ولا تقرير وتعليم؟ تعليم وتقرير، وإلا جبريل يعلم والرسول يعلم، لكن حتى يستفهم فمثلا يكون مع طلابة أو مع في بلد انتشرت فيه، يا فلان أين الله؟ لا امتحانا له ولكن تقريرا لهذه العقيدة. بصرف النظر عن نيتهم في الامتحان، لكن الامتحان من حيث هو ليس منهجا من مناهج أهل السنة، وإنما منهج بدعي. لا يلزم، لا يلزم بامتحانه وتفتيش الأمر فيه، وإنما إذا صارت عندك قرينة بأنه يقول بطريقة أهل البدع يكون التقرير ويكون البحث لا جهة امتحان ولكن لتعليم الجاهل. الامتحان من حيث هو قصده أو وسيلته ليس من مناهج أهل السنة. والله امتحانا فلا، لا امتحانا عام اللي ما مشي معي اي انا لا لنكفر ولا بسعى ولا يعني انما اقول اين الله. اذا رجعت الى الاصل وهو والتعليم له وسائل ومنها السؤال، الامر لا ضير فيه في التعليم، لكن الذي بلي به من بلي ونسبوه الى السنه هو هذا امتحانهم على عقائدهم لإظهار مكنونات أنفسهم. أما إذا كان هذا من باب التعليم ومن باب التوجيه وإزالة اللبس هذا جانب ثاني ما هو بداخل في الامتحان. هذا الأصل، هذا هو الأصل، ومبنى هذا التضليل على منهج الامتحان ووسيلة الامتحان. نعم. والاستدلال بحديث معاوية كما فهمته، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كم قدم إليه من هؤلاء ما امتحنه، وقدم إليه نصارى نجران وهم أشهر من قدم عليه، وإنما باحثهم لا على جهة الامتحان، حتى وصل البحث إلى العناد، فجاء بعد العناد ماذا؟ المفاصلة بالمباهلة. نعم. فمضت على هذه القرون ماضون الأولون والآخرون، حتى ضرب الدهر ضرباته وأبدى من نفسه حدثانه، وظهر قوم أجلاف زعموا أنهم لمن قبلهم أخلاف، وادعوا أنهم أكبر منهم في المحصول وفي حقائق المعقول، وأهدى إلى التحقيق وأحسن نظرا منهم في التدقيق، وأن المتقدمين تفادوا من النظر لعجزهم ورغبوا عن مكالمتهم لقلة فهمهم، وأن النصرة مذهبهم في الجدال معهم، حتى أبدلوا من الطيب خبيثا ومن القديم حديثا، وعدلوا عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه الله به وأوجب عليه دعوة الخلق إليه، وامتن على عباده بإتمام نعمته عليهم بالهداية إلى سبيله، فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، فوعظ الله عز وجل عباده بكتابه وحثهم على اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال في آية أخرى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالجدال والخصومة، فرغبوا عنهما وعولوا على غيرهما وسلكوا بأنفسهم مسلك المضلين وخاضوا مع الخائضين ودخلوا في ميادين المتحيرين. نعم، هذا الذي أشار إليه سبحان الله العظيم نضحت به تصانيف وعلوم المتكلمين، وإذا أطلق المتكلمون من يشملون؟ هذه تكررت غير مرة معنا، يشملون أربع أصناف: الجهمية فهم رؤوس المتكلمين، والمعتزلة وصفات والأشاعرة والماتريدية، وخامسا صفاتية أهل السنة. هؤلاء هم المتكلمون صفاتية أهل السنة، وصفاتية أهل السنة من المتكلمين لأنهم لم يتمحضوا بمذهب الجهمية ولا مذهب المعتزلة ولا مذهب أي الأشاعرة ولا الماتريدية. عنده تأويل في صفة وفي صفتين أو ثلاث، ولم يقل بقول الأشاعرة ولا بقول الماتريدية كما يقال في التميميين منسوبين إلى أحمد والقاضي أبي يعلى وأبي الوفاء بن عقيل وابن الزاغوني، وعندي تحفظ على إطلاق ذلك على ابن الجوزي، فإن ابن الجوزي في مرحلة الأشد. فهؤلاء يسمون صفاتية أهل السنة، يعني وقع انحراف منهم في صفات لم يبلغ بهم أن يكونوا كهؤلاء. وهذا له تتمة في مسألة واقعة أذكرها بعد قليل. هؤلاء المتكلمون أطبقوا على أن السلف من الصحابة ومن بعدهم جبنوا عن الدخول في هذه المزالق الكلامية وضعفوا عنها وقصروا فيها، فابتغوا لأنفسهم ولغيرهم منهج السلامة حتى جاء هؤلاء الحذاق، اللهم لك الحمد، من يزعم فيهم الحذق والفهم واللماعة، فخاض في هذه البحور وحققوا فيها هذه الأمور. ومنه جاءت البدعة التي نقضها علماء الإسلام أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف. من الخلف؟ المتكلمون، أعلم وأحكم. الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر بعض الإخوة أنه من صفاتية أهل السنة، ولا غضابة، الدكتور سفر ذكر ذلك أنه من صفاتية أهل السنة، وهذا غير دقيق في شأن الحافظ رحمه الله. أحسن منه ما قرره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أن الحافظ ابن حجر متذبذب، متذبذب إين؟ في طريقته، فمرة يوافق الأشاعرة وهذا كثير، ومرة يخالفه. وكلام شيخنا ترى كلام دقيق وناشئ عن دربة وتجربة، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله على جلالة علمه ورفعة في قدره وجهوده، سبب هذا الأمر في التذبذب أنه التصق بالحديث ودار معه فأثر هذا، كما في شأن سلفه الحافظ البيهقي، فإنه في أشعريته ليس كأشعرية إمام الحرمين، ولا وللحافظ البيهقي الأسماء والصفات، نعم وقع في هنات ووقع في مزالق، لكن لارتباطه بالحديث والأثر تخفف هذا عن تمحض مذهب الأشاعرة فيه. والحافظ ابن حجر في الأصول على طريقة الأشاعرة، لكن عند التطبيق في الفروع، في فروع هذه الأصول يضطرب، فالإيمان عنده كالإيمان عند الأشاعرة، وفي الكسب قال قولا قريبا من قول الأشاعرة، لكن لما جاءت في مسائل الصفات اضطرب. فالاستواء مرة يثبته ومرة يفوضه ومرة يؤوله، وكثيرا ما يقع هذا في الصفات الفعلية، الرضا والمحبة والغضب والمجيء، فإنه درج فيها في الغالب على منهج الأشاعرة بتأويلها إما إلى صفة أخرى، إرادة الثواب، إرادة العقاب، أو إلى آثارها من الإكرام والإنعام أو التعذيب والتبكيت. والأشاعرة في القرون المتأخرة سلكوا هذين المسلكين، ما استطاعوا إليه أولوه وما عجزوا عنه فوضوه، مع أنه كان خفيا عند المتقدمين، فإن إمام الحرمين أبو المعالي، إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، وهو المنظر في طريقة الأشاعرة هو المطور الثاني أو الثالث للمذهب، سلك مسالك التأويل وتكلف فيها أيما تكلف، وعاب طريقة أباه الذي كان ينحو منحى التفويض، تفويض المعنى والكيفية. تطور هذا المذهب ولم يبلغ كثير من الأشاعرة مبلغه، ولهذا أساطينهم ليس عندهم تفويض، عندهم تأويل في تكلف عظيم بهذا التأويل. انظروه في أبي المعالي إمام الحرمين، ثم بعده في أبي حامد الغزالي في طور الأشعرية له، وفي الكياء الهراسي، وفي أبي بكر بن عربي العالم المالكي المشهور، وفي فخر الدين الرازي، الأرموي، صفي الدين الهندي وأمثالهم، شأن آخر لأثر علم الكلام في أصول الفقه معهم. يبقى عامة الشراح ممن لم يخوضوا هذا المحترك ويتفرغ له هذا التفرغ، سلكوا الجانب الثاني وهو التفويض. ولهذا قال اللقاني في جوهرته ملخصا هذه الحال: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. أوله فقدم التأويل، فإن عجز عنه في مزالقه وفي تكلفه فوض ورم تنزيها. هذا التفويض أصاب بعض من أصاب من أهل السنة بقليل أو بكثير بحسده، ووفق الله محققي أهل السنة إلى تحقيق أن التفويض إنما هو للحقائق والكيفيات فقط لا للمعاني والدلالات. نعم. وقال في آية أخرى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالجدال والخصومة، فرغبوا عنهما وعولوا على غيرهما، وسلكوا بأنفسهم مسلك المضلين، وخاضوا مع الخائضين، ودخلوا في ميادين المتحيرين، وابتدعوا من الأدلة ما هو خلاف الكتاب والسنة رغبة للغلبة وقهر المخالفين للمقابلة، ثم اتخذوا دينا واعتقادا بعدما كانت دلائل الخصومات والمعارضات، وضللوا من لا يعتقد ذلك من المسلمين، وتسموا بالسنة والجماعة، ومن تحيز عنهم وسموه بالجهل والغباوة. نعم، عندنا في النسخة: ومن خالفهم، وهذا جيد، من تحيز عنهم أو خالفهم. طيب، هذه مسألة مهمة، ولهذا تسمى بالسنة من ليسوا أهلا لها، وبهذه البدعة المعاصرة الآن أن أهل السنة يشمل أهل الحديث ويشمل الماتريدية ويشمل الأشاعرة، هذا غلط، هؤلاء ليسوا من أهل السنة. نعم، قد يطلق عليهم السنة في مقابل الروافض، فإذا قيل السنة والرافضة أو السنة والشيعة دخل في مجموع السنة من؟ الصوفية، متكلمون في مقابل من؟ الرافضة، بل دخل في مجموعهم حتى هؤلاء المعتزلة في مقابل الرافضة، لأن التصنيف هنا بين فرقتين مختلفتين في هذا الأصل، وإلا في السنة بريئة من طريقة المتكلمين جملة. هذا من جهة. الخصومات ما المراد بها؟ تتكرر كثيرا في كلام السلف. الخصومات هي المناظرات والجدال، وهذا معنى الخصومات التي جاء منهي عنها في الأدلة. فالخصومة، الخصومات هي المجادلات والمناظرات التي يبني عليها أولئك دينهم، وأهل السنة لا يبنى دينهم على هذه المجادلات، لأن هذه ردود أفعال فيها تحفزات نفسية وذهنية ومغالبات لا ينبني عليها دين، فإن انبنى عليها عقيدة أو دين صارت ركيكة وضعيفة. نعم. فأجابهم إلى ذلك من لم يكن له قدم في معرفة السنة ولم يسعى في طلبها لما يلحق فيها من المشقة، وطلب لنفسه الدعة والراحة واقتصر على اسمه دون رسمه لاستعجال الرياسة ومحبة اشتهار الذكر عند العامة والتلقب بإمامة أهل السنة. تلقب ها؟ هذا أصح عندنا، والتقلب. نعم. وجعل دأبه الاستخفاف بنقلة الأخبار وتزهيد الناس أن يتدينوا بالآثار لجهله بطرقها وصعوبة المرام بمعرفة معانيها وقصور فهمه عن مواقع الشريعة منها ورسوم التدين بها، حتى عفت رسوم الشرائع الشريفة ومعاني الإسلام القديمة، وفتحت دواوين الأمثال والشبه، وطويت دلائل الكتاب والسنة، وانقرض من كان يتدين بحججهما للأخذ بالثقة ويتمسك بهما للظنة، ويصون سمعه عن هذه البدع المحدثة. وصار كل من أراد أن يكون صاحب مقالة وجد على ذلك الأصحاب والأتباع، وتوهم أنه ذاق حلاوة السنة والجماعة بنفاق بدعته، وكلا أنه يكون كما ظنه أو خطر بباله، إذ أهل السنة لا يرغبون عن طرائقهم من الاتباع وإن نشروا بالمناشير، ولا يستوحشون لمخالفة أحد بزخرف قول من غرور أو بضرب أمثال زور. فما جنى أظنها إذ أهل السنة لا يرغبون عن طرائقهم من الأتباع، يعني بأثر الأتباع، فإن أثر التابع أثر عظيم في صرف الإنسان عن الحق، سكرة المنصب والرئاسة والجه. نعم. إذ أهل السنة لا يرغبون عن طرائقهم من الأتباع وإن نشروا بالمناشير، ولا يستوحشون لمخالفة أحد بزخرف قول من غرور أو بضرب أمثال زور. فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على شر تلك الجملة، يموتون من الغيظ كمدا ودردا ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا، حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا، وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة وظهرت دعوتهم بالمناظرة، وطرقت أسماء من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه في الحجج وبلغوا من التدقيق في اللجج، فصاروا أقرانا وأخدانا وعلى المداهنة خلانا وإخوانا، بعد أن كانوا في الله أعداء وأضدادا وفي الهجرة في الله أعوانا، يكفرونهم في وجوههم عيانا ويلعنونهم جهارا، وشتان ما بين المنزلتين وهيهات ما بين المقامين. ونسأل الله أن يحفظنا من الفتنة في أدياننا، وأن يمسكنا بالإسلام والسنة، ويعصمنا بهما بفضله ورحمته. نسأل الله ذلك. وطريقة الجدل واللجاج والخصومات ظاهرة على أهل البدع هؤلاء، حتى تصانيفهم التي جاءت بعد ذلك، فإن قالوا قلنا، فإن أوردوا أوردنا، انبنت على هذا المنهج، قلما ترى فيها آية إلا على جهة التلبيس وجهة الجدال والنزاع، أو حديثا، وإنما مبناها على هذه المناهج العقلية التي بنوا عليها دينهم واستقوا منها مذاهبهم. انظروا في الإرشاد إلى قواطع الأدلة للجويني، وانظروه في والله ما أودي أحيلكم إليها، لكن في ما كتبه السيار إبراهيم بن سيار النظام، وما كتبه الجبائي، كلها مبنية على فإن قالوا قلنا، فإن أوردوا أوردنا، في مقابل أهل العلم والأثر منهجهم واستدلالهم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتبين هذا بآثار الصحابة والتابعين. نعم. فهلم الآن إلى تدين المتبعين وسيرة المتمسكين وسبيل المقتدين بكتاب الله وسنته،

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ادعاء اتباع الرسول والإيمان به سهل، لكن تحقيقه هو الذي يحتاج إلى بينة، وكله مداره على الإذعان والإنقياد. ولهذا وش يقول الطحاوي في عقيدته: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر إيش؟ التسليم والاستسلام. يدعون الإسلام لكن عند التحقيق ما سلموا ولا أذعنوا ولا انقادوا لما جاء عن الله وعن رسوله، بل عارضوه إما بمعقولات أو بمشتهيات وأهواء. نعم. وروى العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة دمعت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فبما تأهد إلينا؟ فقال: قد تركتكم على البيضاء ليلا ونهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. أظن إيش ليلها ونهارها؟ ليلها كنهارها، أي هي من الوضوح والجلاء أن الليل فيها كالنهار مع الليل مظلم، لكن هذه البينة والمحجة التي تركنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام هي من الوضوح والجلاء حتى صار ليلها المدلهم بالسواد كالنهار المنبلج بالضياء. طيب، الرسول ما وعظ الناس إلا هذه الموعظة حديث العرباض، أو وعظهم غيرها كما قال ابن مسعود: ما لا يتخوننا بالموعظة. لكن هذه الموعظة التي رواها العرباض بلغت مبلغا عظيما، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ليغة ذرفت منها العيون وجدت منها القلوب، يعني تميزت هذه الموعظة عن مواعظه السابقة عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا القول، فجاءت هذه المنة من الله. قد تركتكم، نعم، قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. وهذا حديث أصل في هذه البدع والذمة منها، وقوله صلى الله عليه وسلم فسيرى اختلافا كثيرا، هنا الاختلاف المراد بالاختلاف المذموم الذي ينشئ ويورث الافتراق، وإلا كما تعرفون في طرائق العلماء الاختلاف منهما هو محمود، وهو الاختلاف في فهم الأدلة ومنه اختلاف التنوع محمود تسعه الشريعة، لكن الاختلاف المذموم اختلاف التضاد، وكل خلاف التشرذم والتفرق والابتداع. نعم. وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط خطوطا يمينا وشمالا، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم. فلم نجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار صحابته إلا الحث على الاتباع ومن التكلف والاختراع، فمن اقتصر على هذه الآثار كان من المتبعين، وكان أولاهم بهذا الاسم وأحقهم بهذا الرسم وأخصهم بهذا الرسم أخصهم بهذا الرسم أصحاب الحديث لاختصاصهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أولاهم بهذا الاسم وأحقهم بهذا الوسم وأخصهم بهذا الرسم، كذا؟ نعم. وكان أولاهم بهذا الاسم وأحقهم بهذا الوسم وأخصهم بهذا الرسم أصحاب الحديث لاختصاصهم برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم لقوله وطول ملازمتهم له وبحملهم علمه وحفظهم أنفاسه وأفعاله، فأخذوا الإسلام عنه مباشرة وشرائعه مشاهدة وأحكامه معاينة من غير واسطة ولا سفير بينهم وبينه واصلة، فجاولوها عيانا وحفظوا عنه شفاها وتلقفوه من فيه رطبا وتلقنوه من لسانه عذبا واعتقدوا جميع ذلك حقا وأخلصوا بذلك من قلوبهم يقينا. فهذا دين أخذ أوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة لم يشبه لبس ولا شبهة، ثم نقلها العدول عن العدول من غير تحامل ولا ميل، ثم الكافة عن الكافة والصافة عن الصافة والجماعة عن الجماعة أخذ كف بكف وتمسك خلف بسلف كالحروف يتلو بعضها بعضا ويتسق آخرها على ويتسق أخراها على أولاها رصفا ونظما. ولهذا قال الإمام أحمد لما سئل عن الفرقة الناجية قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، والمراد به أهل الحديث رواية ودراية لا مجرد النقلة، لأن من النقلة من فقهه ضعيف وفهمه محدود كما قال صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه غير فقيه. وكنت أظن أن المؤلف يأتي في هذا المقام حديث الافتراق لأن هذا مقام وسيرويه مسندا من غير وجه. نعم. فهؤلاء الذين تمهدت بنقلهم الشريعة وانحفظت بهم أصول السنة فوجبت لهم بذلك المنة على جميع الأمة والدعوة لهم من الله بالمعونة، فهم حملة علمه ونقلة دينه وسفرته بينه وبين أمته وأمناؤه في تبليغ الوحي عنه، فحري أن يكونوا أولى الناس به في حياته ووفاته، وكل طائفة من الأمم مرجعها إليهم في صحة حديثه وسقيمه ومعولها عليهم فيما يختلف في أموره، ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب وإلى رأيه يستند إلا أصحاب الحديث، فإن صاحب مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم إليه ينتسبون وإلى علمه يستندون وبه يستدلون وإليه يفزعون وبرأيه يقتدون وبذلك يفتخرون، وعلى أعداء سنته بقربهم منه يصولون، فمن يوازيهم في شرف الذكر أو يباهيهم في ساحة الفخر وعلو الاسم. نعم، بعض العبارات يمكن فيها تحفظ، فإذا نسب إلى النبي رأي، الرسول ما عنده رأي، عنده حكم، الرأي لغير الرسول، لكن المراد هنا يبينه سياق الكلام برأيه أي بما قاله وبما حكم به يعولون ويعتمدون، وإلا الرسول ما عنده رأي، لكن هذا من التجوز بالعبارة. ومن هنا جاء وصف أهل السنة والجماعة، فأهل الحديث وأهل السنة والجماعة وأهل الأثر كلها بمعنى واحد، وهذا الوصف لا يصلح أن يكون اسما متميزا ينفصل به، لأن الاسم الشرعي إسلام وإيمان، هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا، أما وصف السنة والجماعة والحديث والأثر فهي أوصاف إن طابقت أهلها فحق وإلا فكانوا مدعين. ووصف السنة والجماعة جاء من حديث الافتراق، فإنه لما ذكر صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية من بين 73 فرقة هالكة قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من هذا جاء وصف السنة، وجاء في رواية هم الجماعة، في رواية ثالثة هم السواد الأعظم، فجاء من هاتين الروايتين وصف الجماعة، فقيل أهل السنة والجماعة، وقيل أهل الحديث وأهل الآثار ونقلة النصوص. اي نعم. إذ اسمهم مأخوذ من معاني الكتاب والسنة يشتمل عليهما لتحققهم بها أو لاختصاصهم بأخذهما بهما أو لاختصاصهم بأخذهما، فهم مترددون في انتسابهم إلى الحديث، بينما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال تعالى ذكره: الله نزل أحسن الحديث، فهو القرآن، فهم حملة القرآن وأهله وقراءته وحفظته، وبين أن ينتموا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم نقلته وحملته. فلا شك أنهم يستحقون هذا الاسم لوجود المعنيين فيهم، لمشاهدتنا أن اقتباس الناس الكتاب والسنة منهم واعتماد البرية في تصحيحهما عليهم، لأن ما سمعنا عن القرون التي قبلنا ولا رأينا نحن في زماننا مبتدعا رأسا في إقراء القرآن وأخذ الناس عنه في زمن من الأزمان، ولا ارتفعت لأحد منهم راية في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خلت من الأيام، ولا اقتدى بهم أحد في دين ولا شريعة من شرائع الإسلام. إنما تميز منهم من برزوا في هذا النقل وهذا الفهم والفقه، فظهر علماء الإسلام الكبار، ظهر مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، ظهروا متميزين في هذا النقل لا في مجانبته والابتداع عنه كما عند أهل البدع. إيه نعم. والحمد لله الذي كمل لهذه الطائفة سهام الإسلام وشرفهم بجوامع هذه الأقسام وميزهم من جميع الأنام، حيث أعزهم الله بدينه ورفعهم بكتابه وأعلى ذكرهم بسنته وهداهم إلى طريقته وطريقة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والعصبة الهادية والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة التي لا تريد برسول الله صلى الله عليه وسلم بديلا ولا عن قوله تبديلا ولا عن سنته تحويلا، ولا يثنيهم عنها تقلب الأعصار والزمان، ولا يلويهم عن سمتها تغير الحدثان، ولا يصرفهم عن سمتها ابتداع من كاد الإسلام ليصد عن سبيل الله ويبغيها عوجا ويصدف عن طرقها جدلا ولججا، ظنا منه كاذبا وتمنيا باطلا أنه يطفئ نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. الحمد لله على ذلك. والطائفة المنصورة هي الطائفة، هي الفرقة الناجية، إنما هو اختلاف أوصاف لا اختلاف فرق كما ذهب إليه بعض المتأخرين، فجعل الطائفة المنصورة غير الفرقة الناجية، فكأن هذه فرقة وهذه فرقة، فيلزم من ذلك تعدد الفرق، والصحيح أنها أوصاف لفرقة واحدة، فهي فرقة ناجية من الهلكة في النار، وهي منصورة لما خذلها الناس، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذا وصف وهذا وصف، وهذا التنوع في الوصف لا من باب التضاد ولكن من باب تنويع الوصف لهؤلاء، فإن هذه قد تكون منصورة في جهة ولا تكون منصورة في جهة أخرى، لكن النصر ها هنا بتأييد الله لهم. نقف على هذا الموضع، والدرس القادم إن شاء الله بعد صلاة العصر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم ما ذم أهل السنة فيه مناظرة ومكالمة ومخاصمة أهل البدع في المنهج العام، أن يتخذ هذا دين وتبنى عليه عقائد الناس فيبني دينه وعقيدته على المناظرات واللجاج، الذي هو منهج أهل البدع. أما الرد على المخالف وكشفه وزيفه تزييف حجته فهذا من وسائل الذب عن الدين لا وسائل تقرير الدين، وهذا إنما يكون في كل ظرف بما يناسبه ويتولاه أهله من أهل العلم، لا أن يكون منهجا للصغار والكبار والمبتدئ والمنتهي. وإلا في القرآن ذكر الله محاجة من إبراهيم مع ملك بابل، وهذا لتقرير ربوبية الله ولها نظائر. فالمناظرة التي هي لكشف الباطل وإقامة الحق مقصودة لذاتها، لا أنها منهج عام مضطرد ويتولاها أهلها في الوقت والمكان والزمان المناسب لها. وهذا ما جرى عليه أهل السنة جيلا بعد جيل، ناظروا وأفحموا لكن لم يتخذوا هذا دينا ومنهجا يستقون منه دينهم، بينما أهل البدع استقوا دينهم من هذا المنهج، منهج الجد، ولهذا تنقلوا واضطربوا. اليوم أبو الحسن مع الجبائية، بعد 40 سنة راح مع عبد الله بن سعيد الكلاب لأنه أحذق في الجدل ومضايق الكلام ثم انتقل عنه. هذا الاضطراب ما هو عند أهل السنة. أبو المعالي الجويني بلغ في هذا الشأن في النظار حتى لقب بإمام الحرمين الإمام النظار مبلغا، وش آخر أمره؟ يتمنى أنه يكون على عقائد العجائز، حتى قال رحمه الله وعفى عنه: لقد خضت البحر الخضم وثلاطم الأمواج في الشبهات والقيل والقال والردود، وتركت أهل الإسلام في ساحله. واليوم إن لم تتدارك رحمة ربي فالويل لابن الجوين. ما حصل شيء، مناهج الجدل والخصومات والمعارضات والمناظرات ما تحصل علما، وش تحصل؟ انتصار للنفس وغلبة، وهذه تدور في فلك الهوى لا في فلك اليقين. والهوى غلاب، إما هوى بمال أو هوى بشهرة أو هوى برئاسة أو هوى بأتباع، كلها مضلة. وقد ذكرنا لكم أمس قول الرجل للإمام مالك: يا أبا عبد الله تعال أناظرك أجادلك. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن جاء ثالث فغلب؟ قال: أتبعه. قال: طس فارز بس، تركم ضيع دينك، لأن هذا الدين ما ينبني على هذه الطريقة، إنما ينبني على قوة الحجة ومضايق الكلام، هذه ما تؤسس يقين. ظهرت هذه؟ أي نعم. والمناظرة ليست مشروعة دائمة منهجا، وليست مذمومة دائمة، إنما هي في مناسبتها. النبي عليه الصلاة والسلام ناظر صلى الله عليه وسلم، لكن ما بنى دينه على المناظرة. خليل الرحمن ناظر وتنازل مع الخصم، يسمى بالتواضع، لا قبولا بما عنده، قال: أنا أخرج الشمس من المشرق، أنا الله يحيي ميت، أنا أحيي وأميت. موسى ناظر فرعون، هي في مقامها، لا أن تكون منهجا مضطردا يحمل عليه الكل، صغارهم وكبارهم، عوامهم وجهالهم. والله أعلم. نعم، في شيء؟ منه ذكر كأنه ذكر ناس من أهل السنة، أول من وقع في هذه المناظرة من أهل السنة. ما فهمت هذا من كلامه، إنما يشير إلى أهل البدع خصوصا من سبق ذكرهم بأعيانهم، وهم البغادة من المعتزلة، إبراهيم بن سيار النظام والعلاف والجبائي وابنه أبو هاشم ممن ذكرهم، ومن كان من أمثالهم، منهم الجاحظية ومنهم البهشمية وغيرهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.